السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شعب ثانوية المرينين، تلاميذ قسم ثانية فيزياء، ثانية علوم رياضية، ثانية آداب. هذه دروس دعم وتقوية، ومراجعة للدروس المقرر أن تجتازوا فيها الامتحانات الإشهادية لهذه السنة. طبعا لا يجب أن ينتظر مني أحدكم أن أعيد صياغة المقرر، هذا مستحيل، لكن سوف أتحمل مسؤوليتي كاملة وواجبي تجاه الجميع في أن لا أدع نقطة أغفلها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أوكي، سنبدأ طبعا بمقدمة عامة حول الوضع البشري. فنحن أو قبل أن أتحدث عن الوضع البشري، سأحدثكم عن 3 مجزوءات المفترض أنكم سوف تجتازون فيها الامتحانات، اللي هي الأولى مجزوءات الوضع البشري، والثانية مجزوءات المعرفة، والثالثة مجزوءات السياسة. نبدأ بمجزوءات الوضع البشري. هذا التسجيل الصوتي طبعا سوف يكون عبارة على مقدمة عامة حول الوضع البشري، اتفقنا؟ والدرس الجاي سيكون طبعا حول الشخص والغير إلى غير ذلك. سأحاول ما أمكن أن لا أجعل الأوديوهات طويلة وأن لا أجعلها مقتضبة، لكن قد يتحصل تلميذ على فائدة أو شيء ما أغفله في الدروس التي اجتزناها في الظروف العادية. البداية مع مجزوءات الوضع البشري. شنو هو الوضع البشري؟ الوضع البشري هو la situation اللي رحنا عايشين فيها احنا البشر، بمعنى مي كنجيو نتكلموا على الوضع البشري كنتكلموا على الإنسان في حد ذاته كإنسان، كيفاش هو تركيبته العقلية، تركيبته الذهنية، تركيبته النفسية، نمط الوجود دياله في هذا العالم، كيف يوجد هذا الإنسان في هذا العالم، كيف يتواصل هذا الإنسان مع هذا العالم، كيف يدرك الإنسان ذاته ويدرك العالم. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن كل هذه الأشياء عن الإنسان، نحن نقصد الآن الواحد، ولا يمكن أن نتحدث عن الآن دون أن نتحدث دون أن نتحدث عن الغير. بمعنى آخر، إذا أردنا أن ننتبه إلى الإنسان في كل هذه الأبعاد، فجميع الناس يمرون من هذه الأبعاد نفسها، وبالتالي الوضع البشري يدور حول الذات البشرية وحول المشكلات التي تطرح في هذا الوضع الذي تعيش فيه الذات مع ذات مع نفسها ومع الآخرين. كيف تعيش هذه الذات كيف تعيش هذه الذات في سياقات زمنية، وهذه خاصة بالآداب، سياقات زمنية وتاريخية أيضا. كيفاش كتعيش الذات وكتلعب الدور ديالها في التاريخ، كيفاش كتفاعل مع الأحداث التاريخية إلى غير ذلك. هني غلقت القوس ديال الآداب ونرجع بشكل عام. هاد الأسئلة هذه وهاد اللي طارحين هذا هي اللي كتخلق لنا واحد لا سيتوياسيون عايش فيها الإنسان منين جا لهاد العالم، صافي. إذا من كنقولوا وضع بشري، فرحنا ديك الساعات كنقصدوا هاد الوضع اللي كتعيشه الذات الإنسانية في مختلف مستويات الوجود ديالها، مع سواء مع ذاتها أو سواء مع الغير، أو سواء مع الزمان والمكان، أو سواء مع المشكلات اللي كتصادف الذات الإنسانية في هذا العالم، اتفقنا؟ وبالتالي علاش حنا دايرين فوكس تركيز على الوضع البشري؟ باش ندرسو هاد البشر وهاد الإنسان وهاد الشخص، لأنه هو واحد الكائن سبيشال في هذا الوجود. علاش؟ لأنه كائن عاقل، إنه كائن عنده حس، كائن عنده وعي، عنده شعور، وبالتالي هذا الكائن يعنيه العالم في شيء. ونحن أيضا الآن كتلاميذ يعنينا أن نبحث في هذا الوضع البشري الذي يعني الإنسان في شيء، لأن الإنسان نحن أيضا كتلاميذ ندرس الفلسفة يعنينا في شيء. من هو الإنسان؟ هو أنا. من هو الإنسان؟ هو أنا، هو أنت، هو أنت. من هو الإنسان؟ هو جورج فلويد. من هو الإنسان؟ هو لست أدري، هو الأبيض. من هو الإنسان؟ هو الهندي. من هو الإنسان؟ هو العرق البشري. بالتالي عندما نقول وضع بشري، لا يجب أن نتحدث أو ننظر إلى أنفسنا أو نفكر داخل واحد سيركل مغلق ديالنا إحنايا. نقول إنسان، فكر في الإنسان ديال القطب الشمالي، فكر في الإنسان ديال فكر في الإنسان الأصفر الخلاسي، فكر في الإنسان الأبيض، فكر في الإنسان الأسمر، فكر في الإنسان الأحمر، فكر في الإنسان، يعني جميع الأنماط جميع أنماط أو جميع الأعراق البشرية. وهذه الأعراق البشرية كلها عندها واحد الصفات مشتركة، اللي هي العقل، اللي هي الحس، اللي هي الوعي، اللي هي الشعور، اللي هي البحث عن المعنى، البحث عن الجمال، اللي هي التفاعل مع المكان وتحويل المكان، اللي هي التفاعل مع الزمان، اللي هي السباق مع الزمان، اللي هي إنجاز الحضارة، اللي هي التفاعل مع الأغيار، اللي هي نسج علاقات صداقة، علاقات حب، علاقات احترام، إلى غير ذلك. فهذا الإنسان هذا مستحق لأن ننظر إلى هذا الوضع البشري الذي يخلقه لنا الإنسان. خلق وضعا بشريا في العالم، يعني قبل الخلق وقبل أن يوجد الإنسان، حتى إذا أردنا أن نفكر بعمق، لم يكن هناك وضع بشري. بمعنى أن هذا الوضع البشري وهذا السيتوياسيون اللي راح نعيشينها، بما فيها الأنظمة السياسية ديالها، الأنظمة الثقافية، التركيبة الثقافية، اختلاف الثقافات، تعدد الثقافات، كل شيء كل شيء كل شيء، الآثار القديمة، العمران، التجارة، الأنظمة السياسية، الأحزاب، كل شيء، هذا كله راه داخل ضمن وضع بشري، وراه نتاج واحد الفاعلية إنسانية في العالم. هذا المستوى الأول. كتجيو نركزو دابا ونزيدو نديرو الفوكس بعمق على الوضع البشري، كنلقاو جوج الناس، كنلقى أنا وكنلقى أنت، حنا بجوج اللي عايشين في العالم. يقدر يكون أنا هو جورج فلويد، يقدر تكون هو أنت داك الشرطي العنصري. نقدر نكون أنا هو الشرطي العنصري، تقدر تكون أنت هو جورج فلويد. نقدر نكون أنا هو الأمريكي صاحب الأرض، أو الهندي الأمريكي صاحب الأرض. تقدر تكون هو أنت العنصر الأبيض اللي احتل الولايات المتحدة، اللي احتل الأمريكا وهجر الهنود منها، وجاب السود للصخرة والاستعباد والرق والاسترقاق والاحتقار. وهذا خطير جدا، والتاريخ ما كينساش. بمعنى ملي كنتكلموا على وضع بشري، راه كنتكلموا على هاد المشكلات هادو، عرفتي؟ مازال اذا من غادي نجيو نقولوا ودي شكون هو الانا وشكون هو الاخر، راه سبقنا شفناها في الغير، شكون هو، واش بالفعل الذات تشبهني وتختلف عني؟ الا كنت انا ابيض وانت اسمر، واش بالفعل كتصدق ديك اللقطه؟ واش بالفعل مازال الجحيمية اللي هدر عليها جون بول سارتر كتحقق على أرض الواقع، وهي تحققت وعطتنا نتائج سيئة. أنا ما بغيش نرد درس عنده علاقة بجورج فلويد، نو، ولكن راه غير كنحاولوا نختبروا الدرس ديالنا الواقع. راه حنا قراب شي شوية من الواقع، ما رحناش قراب بزاف، ولكن راه حنا كنحاولوا نقرب. هذا حتى إجمالا اسمو قلنا نودي هذا هو الوضع البشري اللي عايش فيه الإنسان. هذا الوضع البشري اللي عايش فيه الإنسان كيطرح بزاف ديال المشكلات. دابا ركز معايا الله يرضي عليك، كيطرح بزاف ديال المشكلات. بينهم المشكلة الأولى، هي المشكلة الأولى طبعا في إطار مفهوم الشخص، كيطرح لنا مشكلة من هو الشخص، يعني هوية الشخص. طرح لنا مشكلة ديال الهوية الشخصية والكينونة الشخصية، كيفاش كتشكل الكينونة الشخصية، وكيفاش كيتشكل الوجود الشخصي، وكيف تتشكل تلك التي نسميها موا أو أنا أو أين، كيفاش كتشكل عند الإنسان وكتصنع له الكينونة الخاصة دياله باش يتميز بها على الكائنات الأخرى. يعني هذه واحدة من بين المشكلات اللي غادي تطرح لينا في إطار مفهوم الشخص، واللي غادي نتطرق لها قريبا. المشكلة الثانية هي قيمة الشخص. قيمة الشخص هذه مشكلة مطروحة لا تنفصل عن المشكلة السابقة اللي هي هوية الشخص. لماذا؟ لأنه آخر ما سوف ننتهي إليه في مشكلة الهوية الشخصية، وهو أنه هذا الإنسان الهوية دياله كتحدد بمجموعة من الأبعاد، أبعاد شعورية، وأبعاد عندها علاقة بالإرادة للإنسان، وأبعاد عندها علاقة باللاشعور ديال الإنسان، وأبعاد عندها علاقة بالعقل. من كنقولوا دي الإنسان كائن عاقل، فهنا كنوقفوا أمام واحد الذات التي تستحق منا أن نقدرها وأن نحترمها وأن نعطيها ما تستحقه من قيمة value. يعني ملي كنقولوا هذاك راه إنسان، يعني راه أنت مجبر to add value لهذاك الإنسان، يعني أنت مطالب باش تعطيه قيمة بغض النظر على كيف ما بغى يكون هاد الشكل ديالو. أنا غنرجع لجورج فلويد، واش الإنسان تم التعامل معه كقيم؟ واش الإنسان بالفعل حامل قيمة في هذا العالم؟ أنا لا أسخر ولا أستحقر مهمة الفلسفة، ولكن هنا تصبح الفلسفة مهمة، أو هنا يصبح للفلسفة مهمة ميشن، حتى تجعلنا بطريقة ما نعيد ترتيب ما شذت البشرية عنه، شذوذ خروج عن القاعدة، ما شذت البشرية عنه من قيم. هذا لا يعني أن هذه مهمة الفلسفة وحدها، بل حتى عندنا في القرآن الكريم الإنسان مكرم معزز بحيث يعني بحكم كونه إنسان عاقل أو مخلوق عاقل. يعني هنا بزاف ديال المشكلات كيرجعوا يتطرحوا. إذن ملي كنجيو نقولوا ديرها لإنسان، راه الإنسان عنده قيمة بحكم كونه كائن عاقل، فهنا كنبداو كنطرحوا بعض الأسئلة الأخرى، وهذه هي المشكلة الثانية. واش هذا الإنسان كيستمد تلك القيمة ديالو من حيث كونه شخص عاقل، أم من حيث كونه كائن عنده ثروة، أم من حيث كونه كائن عنده ميزة خاصة كيتميز بها على باقي الناس، أم من حيث كونه كائن عنده القوة والسلطة؟ واش هاد القيم يمكننا قارنوها بالقيم بقيمة العقل الإنساني، أو بالقيمة الأخلاقية اللي خص الإنسان يستحقها من حيث كونه كائن عاقل؟ ولكن لننتبه إلى شيء حتى هنا، فراه هاد القيمة اللي كنهضروا عليها راه غير حتى لاش مستوى. واش يقدر الإنسان يستغل هاد القيم الإنسانية وهاد الوجود العاقل ديالو باش يبداو كيبانوا للناس راهم ليها صغار وهو راه كبر منهم أو أكثر أخلاقية منهم؟ دققوا معي، إذا دخلنا الإنسان في علاقته بالقيمة من بعد الأخلاق، فراه ما عندهاش معنى أنني أنا أكثر أخلاقية منك وأنت أقل أخلاقية مني، باش حتى التلميذ يكون فاهم مسائل ديالو مريقلة. بون، المستوى الثالث اللي غادي نناقشوه فهاد الدرس ديال الوضع البشري، فهاد الدرس ديال الشخص ضمن مجزوات الوضع البشري، هو الحرية. وإذا الحرية الإنسانية، الحرية الإنسانية هي مشكلة أخرى مرتبطة بما يستطيع الإنسان أن يفعله ويتصرف به ويمارسه على أرض الواقع، من حيث كونه كائن عاقل، ومن حيث كونه كائن عاقل أي كائن صانع للقوانين وكائن خاضع لأعراف المجتمع، هل يمكن للإنسان أن يتعالى ويتجاوز ويخرق قوانين الجماعة وأعرافها وقواعدها لكي يأتي بتصرفات أو أفعال أو لكي يمارس نشاطه الفكري أو السلوكي باختلاف عن الجماعة أو بضرب قيم الجماعة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا المعنى الضيق للحرية. عندما نتحدث عن الحرية في علاقتها بالفعل، لكن عندما نتحدث عن الحرية كمسؤولية أو كسلوك حضاري أو كسلوك أخلاقي، فهذا يعني أن الحرية يجب أن لا تصبح حريتي أو حريتك لا يجب أن تصبح عائقا أو مشكلة أمام المحيط الذي نعيش فيه، ولا يجب أن يصبح المحيط الذي أعيش فيه أنا أيضا عائقا أمام حريتي. اتفقنا؟ إذن الحرية معضلة، معضلة تقع ما بين أن تعيش حرا بشروط، يعني لا ليبرتي كونديسيوني، وما بين أن تعيش حرا بدون شروط. فأنا تتحدث أيضا أو تقع مشكلة الشخص، وهذه ثالث مشكلة كنت نقولها. لماذا؟ لأن هذا الإنسان دائما كيبقى مربوط بعناصر أساسية في هذا العالم، اللي هي التاريخ، اللي هي الظروف الاجتماعية دياله اللي كيعيش فيها، الظروف الاقتصادية، المستجدات اللي كيعيش فيها الإنسان. ها هي مثلا وقع لنا واحد المشكل في الاختبار ديال الحرية للإنسان. وانتبهوا، ردوا بالكم لا يمشي موضوع كورونا عاود يربطوه لنا مثلا بالقدرة ديالنا على الالتزام بالقوانين ديال الحجر الصحي من جهة، وبين حريتنا من جهة أخرى، حريتنا في الخروج من جهة أخرى. يقدر يطيح بحال هاد السؤال، فرقتوا معايا مزيان. لذلك مي كنقولوا الدراء الإنسان أو لا الحرية راهي مشكلة، راه ريلي مشكلة، لأنها مرتبطة بما هو مرتبط بالذات الإنسانية، من رغبات، من نزوات، من أهواء، ما هو مرتبط بالذات الإنسانية أيضا من في الوضع الاجتماعي ديالها، واش وضع ولا الوضع الطبقي ديال الإنسان، ولا الوضع السياسي ديال الإنسان، ولا الوضع الوبائي دابا الحيوي اللي راه واقع، صافي، وكيأثر بشكل ما على نمط الحرية ديالنا. اوكي، طبعا مجزوءات الوضع البشري ايضا مرتبطه بالغير. في الاول كنا عطينا بعض الاشارات على اننا نوجد في وضع بشري مع الغير، لان هذاك الغير هو اللي كيمثل لنا ذلك الكائن المخالف والمماثل في نفس الان، مخالف مماثل للذات الانسانيه، صافي. لان لا يمكن ان نتصور الوضع البشري خال من علاقات بين الذات وبين الآخر، لا، هو عالم مليء بالعلاقات بين الذات والآخر. وبالتالي إلى هنا تلميذي ركز معايا، إلى كنا افترضنا سابقا بأن لكل إنسان هوية خاصة به، وجود دياله خاص به، ونمط وجودي كيعيشه مستقل به، فوش مثلا ألا يمكن أن يطرح هذا الاستقلال في الهوية مثلا مشكلة في ظل وجود هويات أخرى مختلفة أو متشابهة. إذا قلنا مختلفة، كيفاش أنت باغي تعيش بواحد الطريقة ما باغيهاش أنا؟ هذه بعدا راه مشكلة. وإلا لقيتي واحد آخر كيشبهني أو اللي كيتشبه بيا، إيوا كيفاش هذاك الإنسان كيقلدني؟ نو نو نو، أنا راني فرحان، هذاك الإنسان كيقلدني، أنا راني ستار، عندي لي فان، وأنا اللي درتها كيديروها لي فان ديالي، هذاك راه ما عندوش مشكلة. يعني كاين اللي عنده مشكلة أن الإنسان أو الناس تتشبه به وهو باغي يختلف، المشكلة هذه. إذا مشكلة الهوية دابا صدرت الغير، ولات كتطرح لنا ولات كتطرح لنا مأزق ديال التشابه مع الغير، واش كيطرح مشكلة ولا ما كيطرحهاش، وكتطرح لنا مشكل الاختلاف بين الهويات والاصطدام ديال الهويات. صافي، هاد الاصطدام ديال الهويات وهاد المشكلات هذه هي اللي كتشكل لنا واحد الثنائية ديال الصراع بين الأنا والغير، حول كل واحد كيف يريد أن يثبت وجوده. اتفقنا؟ كل أنا تريد أن تثبت وجودها بشكل ما، والوجود طبعا لا يمكن أن نثبته إلا إذا كانت لدينا هوية خاصة بنا، وكل واحد يريد أن يعكس هويته في نمط وجوده، والآخر يريد أن يعكس هويته في نمط وجوده، والثالثة تريد أن تعكس، هكذا. فهمنا؟ جميل. إذن هنا سوف نقول، هل هذا الوجود أصبح حافز للاعتراف بالآخر والاقتراب من الآخر والتواصل مع الآخر، أم أنه أصبح حافز للصراع؟ اتفقنا؟ هذا مشكل، وهذا هو الحاصل طبعا. إذن كيف يمكننا أن نفهم طبيعة الوجود مع الغير، خصوصا مثلا في هذا العالم، إذا كنا نختزل وجود الغير في لون لنا؟ لأن اليوم بعض الناس يختزلون وجود الآخر في لون، ترى مشكل. هناك من يختزل وجود الغير في جنس معين، هناك من يختزل وجود الغير في حاكم معين، ترى مشكل كبير جدا. اتفقنا؟ جميل. إذن هذه المعضلة الأولى اللي عندنا في درس الغير مرتبطة بمحور وجود الغير. اتفقنا؟ جميل. المعضلة الثانية اللي عندنا هي معرفة الغير. معرفة الغير مبنية على واحد الإشكاليات ديال، أو مبنية على نفس الثنائية ديال أنا آخر. هل يمكنني أولا أن أعرف ذاتي؟ وهل أعرف ذاتي؟ إذا كنت أعرف ذاتي جيدا وأنصت لها وأفهمها، هل أستطيع أن أفهم الآخر؟ ألا يكون هناك مثلا نقص في فهمي للآخر أو في إدراكي له؟ كيف أدرك أنا هذا الآخر؟ هل أدركه مثلا كذات، هكذا كجسم بشكل براني، أم أدركه كوجود يشبهني، كروح، كذات يعني مختلفة، كذات يعني أفهمها بغض النظر عن بغض النظر عن كونها جسم أو جسد. يعني هذه مشكلة. يعني هل يمكننا مثلا أن نختزل الذات الإنسانية في معرفتنا؟ عندما نريد أن نعرف الذات الإنسانية، هل يمكننا أن نختزلها في نمط معين أو شكل معين؟ لأنه تسترجعون معي ما كان قد قاله باسكال، إذا كان ذلك الآخر قد وقف أمام النافذة لرؤية أنا، فراه لست أنا الوحيد الموجود في الشارع. وإذا وقف لرؤية أنا أو أعجب بجمالي، فهو لم يعجب بجمالي لأنني جميل، لأن الجمال عندما يزول لا يمكنني أن أصبح موجودا، لأنني سأفقد شخصا كان يحبني ويقدم مشاعره ويشحدها تجاهي وكذا. لكن عندما أفقد تلك الصفات الجمالية، أفقد معها حبه وأفقد وجودي معه. وهذا راه كان قال بليز باسكال إلى آخر النص، أنا لا أريد أن أطيل. اتفقنا؟ إذن هل هناك، بخلاصة بعجالة، هل هناك إمكانية لمعرفة الغير؟ معرفة كاملة نهائية من خلال حقل التجارب الموجود بيننا، ما سميناه أنا ذاك البين ذاتية، يعني واش البين ذاتية الانتر سوبجكتيفيتي، واش ذاك الوجود المشترك وديك ليكزيستك لا كو اكزيستانس اللي كاينة بيني وبينك، واش كتخليني نعرفك بشكل كامل ونهائي ولا لا؟ اوكي واذا كنا قلنا لا فهذا يعني انه بالفعل دائما كيبقى واحد العالم الداخل سري ميمكنناش نعرفوه على الانسان، وبالتالي كل معرفه ديالنا بالانسان كتبقى شويه ريلاتيف نسبيه ناقصه. فهمنا هذه المعرفه المتارجحه بين الامكان وعدم الامكان في المحور الثاني ديال درس الغير كتدفعنا نحو مشكله اخرى اللي هي العلاقه مع الغير. فركز معايا مزيان، اذا كان شكل العلاقه الوجوديه ديالي مع الاخر تنافر، فهذا يعني انه في اذا كان شكل ديال الوجود ديالي مع الاخر هو التنافر، فهذا يعني انه في المستوى ديال العلاقه ديالي معه ما غتكونش علاقه، وحتى اذا كانت غتكون مبنيه على التنافر والرفض والجحيميه. ايوا في المستوى الثالث، هل يمكنني مثلا ان ابني علاقه مع هذا الانسان على الوئام وعلى الحب او كذا، ام علاقه ام على الغرابه والتنافر؟ هذا من جهة. إذا قلنا في البداية أنه بإمكان الإنسان أن يعيش مع الإنسان وأن يتعايش معه وأن يشاركه الوجود، وأن معرفة الأنا بالآخر ممكنة لأن الإنسان يبوح للآخر، فهل هذا يعني أنه بالفعل يمكننا إقامة علاقة تعاطف وتواصل مع هذا الإنسان؟ وإذا أقمنا علاقة تعاطف وتواصل مع هذا الإنسان، فهل يعني هذا مثلا أن الصداقة أو أن الصداقة مع الإنسان تعتبر، أو صداقة الأنا بالآخر تعتبر نموذج مثالي للعلاقة مع الغير، وهل ينجح طبعا هذا النموذج دائما؟ هذه أسئلة وغيرها من الأسئلة هي التي تسم الوضع البشري. إذن هنا التلاميذ ديال التخصص العلمي كتوقف المجزوءة عنده، ما تبقى فهو مرتبط بقسم الآداب والعلوم الإنسانية. اتفقنا؟ بالنسبة للتلاميذ ديال الآداب والعلوم الإنسانية، يعني أنا ما عنديش مشكلة دابا إلا هنا شي واحد حبس الأوديو صحيح، يعني ما واصلا احنا غير كنتواصلوا. بالنسبه للتلاميذ ديال ديال ديال ديال ديال الاداب، فانا غنزيد لكم قضيه ثالثه اللي هي ان الوضع البشري مرتبط بالزمان. علاش؟ لان الانسان هو الكائن الوحيد على وجه الكره الارضيه الذي يفهم معنى الزمان ويعنيه تاريخه في هذا الكون. اتفقنا؟ لأن هذا الإنسان يتصف بالذاكرة، وبالتالي هذه الذاكرة تحفظ الأحداث، وهو إذ يحفظ الأحداث فهو يحاول أن يكتبها ويسجلها للأجيال اللاحقة ليأخذ منها العبرة، أو ليخلد الإنسان أمجاده. فيعني سواء تعلق الأمر في التاريخ، سواء تعلق الأمر بالمستوى الوجودي ديال الإنسان، أو بالآثار التي تركها هذا الإنسان على مر التاريخ، فلا بد وأن هذه المشكلة ديال التاريخ كتطرح لنا واحد القضية ديال ما مدى صدقية الأحداث التاريخية وصدقية الروايات التاريخية التي يكتبها الإنسان. فهنا راه كان سبق بينا سابقا أن إعادة بناء أحداث الماضي وإعادة كتابة الماضي وكتابة التاريخ أمر صعب جدا. لماذا؟ لأننا نحن لم نعيش تلك الأحداث ولم نكن جزءا منها، بالتالي كيف يمكننا أن نكتب على شيء عن شيء نحن لم نكن جزءا منه أساسا، يعني ولم نكن شاهدين على ذلك. وفي حالة ما يعني إذا استطعنا أننا نكتب شيئا حول تاريخنا، فهل يعني هذا أن الإنسان كما تعرفون وكما قلت لكم أنه يستطيع أن يتخلص من الذاتية لا سوبجكتيفيتي؟ يستطيع الإنسان أن يتخلص من الذاتية، هذه غير ممكنة، لأن دائما الإنسان يبقى سوبجكتيف، صعيب على الإنسان يكون أوبجكتيف. وحتى في أشد الدرجات ديال الأوبجكتيفيتي ديال الإنسان راه ما يمكنلوش يخفي النزعة ديالو العنصرية أو النزعة الدينية ديالو أو النزعة هي النزعة كيف ما كانت. فهذا يعني أن التاريخ إجمالا إذا نظرنا إلى مجمل ما كتبه الإنسان حول التاريخ يجب أن نضعه بين قوسين. لماذا؟ لأن كل إنسان يكتب التاريخ من وجهة نظر خاصة به، وبالتالي عندنا المحور الأول اللي هو المعرفة التاريخية يطرحنا هذه المشكلة. هذه هي صافي. المستوى الثاني اللي قلنا اللي غادي نناقشوه في درس التاريخ هو واش التاريخ الإنساني عبارة على أحداث غادية غير يعني بعبارة أخرى غادي نناقشوا مشكلة تقدم التاريخ، تقدم التاريخ أو التاريخ وفكرة التقدم، واش يمكن لنا نعتبر أن الأحداث الإنسانية هي مجرد أحداث غادية غير هكا بدون نظام وبدون هدف وبدون غاية، هي غير أحداث فجائية جاية واقع علينا، أم أن التاريخ ديالنا اللي كنعيشوه حنا عنده واحد المسار معين غادي فيه وعنده واحد المعنى غادي فيه. مثلا إلا قلنا التصور ديالنا حنا كمسلمين، وركز معايا هنا أنا كنتكلم على الديانة ديالنا كمسلمين، احنا عندنا التصور ديالنا للحياة وعندنا التصور ديالنا للآخرة. الآخرة ما فيهاش زمان لأنها مطلقة صافي، ولكن التصور ديالنا احنا للحياة هو تصور كأننا نمر من مسار معين إلى مسار معين. لكن الشعوب والأمم الأخرى والمعتقدات الأخرى لديهم تصورات مختلفة حول الأحداث التاريخية أو حول السيرورة الزمنية أو سيرورة. السيرورة هي الطريقة كيفاش صارت الأمور، والسيرورة هي كيف آلت الأمور. السيرورة والسيرورة ديال التاريخ كيفاش كتمشي صافي. مزيان، إذن هنا غادي نوقفوا بين جوج المشكلات، بين الناس اللي كيعتقدوا بأن التاريخ عنده نقطة بداية وعنده نقطة نهاية غادي يوصل لها، كيما مثلا في التصورات الحتمية بحال في الحضارات القديمة، ولا في التصورات المعاصرة بحال الكلاسيكية بحال كارل ماركس، بحال تصور الماركسي كيفاش كيشوف التاريخ. يشوفوا كأنه عنده واحد الوجهة معينة، غنطلقوا من واحد الوضعية معينة وخصنا نوصلوا للحالة ديال المشاعية أو الشيوعية، يعني خصنا نرجعوا للحالة الأولى اللي كان يعيش فيها الإنسان باش ننتفي الطبقات الاجتماعية. هذا تصور حتمي، ولكن في بعض الأحيان ركز معي أن التاريخ يمكنه أن تحدث فيه أحداث فجائية لم يكن للإنسان قدرة على أن يتصورها أو يفكر فيها أو أن يعتقد بوجودها بالمطلق. مثلا مشكل كورونا، حتى الحدود 10 دقائق الأخيرة قبل وصول أو قبل حدوث مشكلة كورونا، ولا نقول لي 10 أيام قبل أن يكتشف الإنسان أنه بالفعل مسألة وبائية وأن الناس كتجي لوبيطالات وكذا وكذا وكذا، راه شي إنسان ما كان كيفكر في كيفاش غادي تمشي بقية الأيام ديالنا من ديسمبر حتى الحدود اليوم. شي واحد ما كان كيفكر كيفاش غادي تمشي هاد الأحداث التاريخية اللي غادي توقع من بعد ما غادي تولي الكرة الأرضية موبوءة بوباء كورونا. شفتوا؟ بمعنى هنا حدث فجائي بعثر التاريخ، شقلبه كامل، بعثر السياسة، بعثر كل شيء. يعني هنا عليكم أن تفكروا أو أنكم تردوا البال لربما يمشي مثلا يحضر الموضوع ديال كورونا في كيفاش غير كورونا الأحداث التاريخية ديالنا. وانا قدو نجاوب ونقولوا ودي واش كورونا حدث كان عارفينو كنا عارفينو غيوقع ولا حدث فجائي؟ غلقاو جوج الاجوبه، غلقاو شي ناس كيقول لك لا حقا كنا غادي، راه شي ناس كتبوا عليه وداروا عليه افلام وداروا عليه كذا، حقا شي ناس راهم كتبوا عليه في شي روايات وشي ناس تنبؤوا. واش بالفعل عندك انت فوقاش غادي يوقع بالضبط هذاك الشيء؟ مي كتبقى الخيالات ديال الانسان محتمله لوجود مثل هكذا او بيئه. لكن في جهة الأخرى أرى هذا حدث فجائي؟ أرى لا أحد كان يتنبأ بما سوف يقع فيه العالم جراء هذه المشكلة. اتفقنا؟ إذن ركزوا معايا، راه يقدر يطيح لكم كامتحان. المشكلة الثالثة اللي غادي نناقشوها في درس التاريخ، اللي هي أودي واش الإنسان عنده تدخل في التاريخ؟ هذا مزيان إلا ربطناه مثلا بكورونا، ها هو جاب لنا التاريخ واحد الحدث، ولا عشنا واحد الحدث تاريخي فجائي. هنا كنتسولوا راسنا واش لعبنا الدور ديالنا في التاريخ ام لا، ولا ملعوب بنا في التاريخ، واش حنا فاعلين في التاريخ ولا مفعول بنا في التاريخ. علاش؟ لانه الا ما كناش عارفين فين ماشيه الاحداث التاريخيه اللي جابها لنا كورونا، فهنا كنتسائلوا مثلا كافراد او كجماعه حول تلك الاحداث الجديده اللي وقعات مع الحجر الصحي، مع كذا، مع المخاطفه، مع القتيله، مع مع مع مع، واش حنا كان عندنا دور في هذا التاريخ ولا زدنا عمقنا المشكله؟ مثلا واش عمقنا المشكله ديال هاد كورونا هذه ولا حلينا؟ واش لعبنا دور في تغيير الاحداث التاريخيه ولا ما لعبناش؟ اذا المحور الثالث كله كيهضرنا على واش الانسان كيلعب دور في التاريخ ديالو وكيغير التاريخ ديالو، كيما وقع طبعا في الثورات اللي قام بها الانسان عبر التاريخ، او الملاحم او كذا، واما أن الإنسان كيكون لعبة في يد التاريخ وبالتالي مفعول به ضمن التاريخ، كما مثلا كيلعبوا القوى الكبرى بالناس وبالمصائر ديال الناس، ولا إبان الحربين العالميتين الثانيتين كيفاش لعبات القوى الكبرى بالمصير البشرية وهدداته طبعا ونسجت له كيفاش خصو يمشي. صافي فهمنا كيفاش؟ اذا هذا بشكل عام كان تقديم حول موضوعات الوضع البشري. تقبلوا تحياتي.